وارحم بأمتي وصلى ودورا ربي الله وصلى ودورا ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته وصلى ودورا ربي الله ما دار له يا الله يا الله اجل لأمتي وهم بأمتي رسول الله وجل ربي الله يا الله صل صلاة لم فيها على سلم على المصطفى يا الله يا الله شهد على صلوات القافة الحكامة حفل المحبة لله يا الله وتسليما على قمر من نور كل الاكوان يا الله لو لم يلف في فداء الكون طلعته تبقى البرية في ذا الماء يا الله اغفر لأمته وهم لأمته وصلى وذكرى ربي الله نور من النور قد أودعته حكما تفيد فيدا على الأخلاق يا الله عن الحقيقة كل الخلق يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر لها واشكر ربي الله نور مبين أتى نور المبين لإرشاد العباد الجميع عن ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر لها واشكر ربي الله ما في البرية من لم تسقي كرما من نوري ربنا يا الله يا الله حقيقة الكون عين الذات طلعتها إفادة الله نور الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر الله واشكر ربي الله صل عليه صلاة لم فيها أكما لا للكمال انتهى يا الله يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واذكر لها واذكرها صل عليه صلاة سلما أبدا حتى كمالته حبك يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واذكر لها واذكرها ربي الله صل عليه صلاة ربي كاملة حتى إيها تتعي لله يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واذكرها واذكرها ربي الله يا الله رحمن يا رحيم يا مالك قدوس يا مؤمن سلام يا الله متكبر يا جبار خالق يا مهيمن بارئ غفار يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لها واجرها ربي الله حديث قار يا ولي مسرر يا وهاب رزاق يا فتاح يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واذكر لها واذكرها يا ربي الله عليم يا قبيد الباسط يا حكم معز يا خافض رافع يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واذكر الله واذكر ربي الله مجل يا علي يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واذكر الله مقدم مؤمن يا مؤخر يا غني يا الله يا خبير يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واذكر لها واذكرها يا الله متين يا واجد غني ربي يا حميد يا الله يا علي يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واستر لها واذكرها ربي الله حليم يا حق يا وكيل مجيد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واذكر الله واذكر ربي الله نقول جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مقتدر العليم يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واذكر الله واذكر ربي الله قوي محسن المعيد المبدل الصمد محيي المميت رؤوف البر يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واذكر لها واذكرها ربي الله تواب يا متعال الواحد الأحد مانع يا دار يا نافع يا الله اغفر لأمتي وارحم يا مالك الملك رافض الجلال والإكرام رام السيد البديع الهادي الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واستر واستر ربي الله يا نور منتقم قادر مقتدر مجيب يا الله يا ودود يا الله اغفر لأمتي يا أول الآخر الكريم البرير يا رقيب باطن يا حسيب يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي يا الله يا حكيم يا الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واشكر الله واشكر ربي يا الله عفو يا وارث الباقي يا صبور يا ربنا يا الله يا الله اغفر لأمتي بسره الأسى مسليا على سيدنا الحبيب محمود يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر ربي يا الله الفاتح المخلق القاتل ما سبق مصر المكلم خير الخلق يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر ربي يا الله الناصر الحق بالحق الجلي وإلى صراطك المستقيم الهادي يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر واستر ربي يا الله ثم على الآلهة فقدري قدرا مقداري عندك العظيم يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر على الآلهة فقدري قدرا مقداري عندك العظيم يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر لها واشكر ربي يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علو والربي يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر لها واشكرها ربي الله عبد ذليل فقير قاسع وجيل فوق صاع اسف يا الله يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر واشكرها ربي الله إليك مد اليد رجاء مغفرة قبل ما سمحت يا الله يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واشكر واشكرها ربي الله تمود البحر بحر الذنب يا ثقة وإنني ربي خفت الغرق يا الله اغفر لأمتي وهم امته واشكر لها واشكر ربي الله. وما سفينتك يا غير رحمتك العظمى العميمة كل للقلق الله. اغفر لأمته وحم أمته واشكر لها واشكر ربي الله. أشكو إلى الله جل سيرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر الله واشكر ربي الله. هل من مزيل بما قد كان يريد رب العباد عليهم ربي الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر الله واشكر ربي الله. ونافس حكيم إلى إرادته كما يشاء وجل لله يا الله. اغفر لأمته وارحم لأمته واشكر لها واشكر ربي الله. ونافس حكيم إلى إرادته كما يشاء وجل لله يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صل صلاة تنكونا جينا بها أبدا جميع الأولي والأفاتي يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها صلي صلاة بها تقضي لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صلي صلاة بها ربي تطهرنا من جملة السيئات ربي الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صل صلاة بها ربي ترفعنا أعلى من الدرجات ربي الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صل صلاة بها ربي تبلغنا أجل أقصى من الغايات يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. سمع يا ربي في الخيرات جملتي عند الممات وبعد الفوت يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. بلغ إلى الشفيع العالي أمانتنا صلاتنا مع تسليم يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صل وسلم على الهادي السميم كما ترضى ويرضاه يا رحمن يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صل وسلم على نور المحيط على كل المكون كنز الخلق يا الله. اغفر لأمته وارحم بأمته واشكر لها واشكر ربي الله. صل على رحمتي يا دارين سيدينا روح الوجود والسر للذات يلو رحل أمتي والطلاب والطلاب يا رب الله جل اقترب كراما بلل وسلم سلاما ربي الله جمل امته وحمد امته فالصلاة والذرة يا ربي الله على المقاتب واسجد واقترب كراما صل وسلم سلاما ربي الله جمل امته وحمد امته والصلاة والذرة يا ربي الله صل على لوحك المحفوظ الأسرار من كل الخلائق يا رحمن يا الله كمل أمته وحمد أمته والصلاة والذرة يا ربي الله تلك الأمانة تكفي من تكون له مبلغا يأمن الإنسان يا الله اغفر لأمته وارحم أمته والصلاة والصلاة يا ربي الله لا تحرمن إلى هي يوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله اغفر لأمته وارحم أمته والصلاة والصلاة من لم يكن يلقاه غدا ينا الوجلا اتى الكثير اتى للجبه يا الله اغفر لامته وحمد امته والصلاة والصلاة يا ربي الله وكن لنا ربي في كل الامور فمن يكن كذلك يلقى اليسرى يا الله اغفر لامته وحمد امته والصلاة والصلاة يا ربي الله صل صلاة بها ربي تعللنا بحوجه ربنا يا الله يا الله اغفر لامته وحمد امته والصلاة والصلاة يا ربي الله صلي صلاة وتس لمن زار عطارا على الحبيب وآل الحب يا الله اغفر لأمته وحمد أمته والصلاة والصلاة يا ربي الله صلي على البدر ما أما الحجيج إلى زيارة الروض يا رحمن يا الله اغفر لأمته وارحم أمته والصلاة والصلاة يا ربي الله فاجعل إلهي يا ربي قاسيتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله اغفر لأمته وارحم أمته والصلاة والصلاة يا ربي الله أعوذ بالله من خوف الأنام ومن رضا عن نفسهم من رزق يا الله اغفر لأمته وارحم أمته والصلاة والصلاة يا ربي الله وردني بالقضاء ربي مسبرني على بلائك يا رحمن يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته والصلاة والصلاة يا ربي الله مسعان الشكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله اغفر لأمته وحمد أمته والصلاة والصلاة يا ربي الله أوصي الناس أنا عليك أنت كما ربي على نفسي قد أثنيت يا الليل. اغفر لأمته وارحم بأمته والكلى والكلى يا ربي الله. فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهات الدين أو في الدين يا الليل. اغفر لأمته وارحم بأمته والكلى والكلى صلي على سجين قبل الورى فعلى بالسقمي واسعا من ربي الله. اغفر لأمته وارحم بأمته والكلى والكلى ربي الله. اغفر لأمتي وارحم بأمتي وصلى واجبرا يا ربي الله. اغفر لأمتي وارحم بأمتي وصلى واجبرا يا ربي الله. الفاتحة. على أحمد من ربي صلواته لقد عزمت في قلقي بركاته لقد دارت شمس الضحى موجساته براهينه لا تنقضي ويباته وآياته سبل وعن ميوسه من سيدنا محمد رسول الله. على أحمد من ربي صلواته يلا نعمة قبل إبراهيم قرأت تنسكي المنظم إبراهيم ضم يالا نعمة تبل نوح قرات تنسيك المن دون نوح دون يالا نعمة تبل موسى آرون قرات تنسيك يالا نعمة دون آرون موسى دون يالا نعمة تبل آلياسين قرات تنسيك نعمة دون آلياسين دون من سلام على من في العالمين نسلام على إبراهيم نسلام على موسى وهارون نسلام على آل ياسين ومحمد موم دما وسمي كرشي وسمي سينرو وسمي أوفيسي نناي دبنجين دي أو موم سيدنا محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي من ستر يد كبك صلي أتر أتي محمد مويتم بربي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من سيدنا محمد رسول الله. لقد علمت في قلقي بركته قال لينسي على موسى داخل شهيتم دورك تجيج ميفك فمندر أنيار مدلو قتوات يتم دورك مونتان ميفك ربنا أنيار يلا نعمانيكو اضرب بعصاك البحر فرعون اللب منك اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من وزنك عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم واذا خدش الدور كوك صلنا نخدشنا دورنا بلن تنتي بينيو من يكتو الاويت خدشون دور تبقى مدينة المنورة تنجي جيني تقع القر خريو ايه والانغان جيل قدكو